أربعة حروف من نور ونار. النون، النون، نقي السريرة والمسار. الزاي زاهد متواضع مغوار. مغوار. الألف أنف صاحب إصرار. الراء رفيق لبيق يسير الناس إنسار. نزار. نزار. نزار.